عين على الإشارة بالإصبع إصبع عند التشهد بعد الانتهاء من الوضوء مع ذكر المصادر الممكنة؟ الجواب: ليس هناك سنة أو حديث ورد حول رفع الإصبع بصورة خاصة في التشهد عقب الوضوء، لكن هناك حديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتشهد وقد رفع إصبعيه، فقال له عليه السلام: أحد. ليس في هذا الحديث أنه رآه يفعل ذلك في التشهد بعد الوضوء، ولو كان هذا منصوصا عليه لصار سنة كرفع الإصبع في الصلاة. ولكن إذا كان هذا الحديث لا يعطينا سنية الرفع في التشهد عقب الوضوء فيعطينا على الأقل أنه يجوز للمسلم إذا تشهد أحيانا خارج الصلاة أن يرفع إصبعه، لأن الحديث جاء مطلقا، فأنت تدعه مطلقا، لا تكيفه، لا تصنفه، لا تضعه في مكان عندك، لأن هذا تشريع، والتشريع ليس إلا لله تبارك وتعالى.